القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. سيادة اللواء الدكتور كمال عامر عضو مجلس الأمن القومي ورئيس تحرير مجلة الدفاع، الجيش الذي لا يقهر، الخط الذي لا يعبر، الأرض التي لن تؤخذ، خرافات رددها الإسرائيليون قبل حرب أكتوبر. وفي رواية أخرى قال موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي بعد انتصار أكتوبر: هذه الحرب صعبة والصدمات فيها مريرة بالنسبة للمدرعات والقوات الجوية. نعم، القوات المسلحة المصرية كان لها هدف واضح في هذه الحرب، وهي تحدي نظرية الأمن الإسرائيلية بعمل عسكري يؤكد خطأ هذه النظرية. ومن هذا المنطلق كانت القوات المسلحة كلها في أعلى درجات كفاءتها تمكنت من استعادة أرض مصر وكرامة الأمة العربية وكرامة الشعب المصري كله بالعمل العسكري ثم العمل السياسي ثم التحكيم الدولي. في أكتوبر 73 حاربت مصر عدوا قيل إنه لا يقهر وانتصرت. وفي رواية أخرى تحارب مصر في سيناء إرهابا غادرا يحاول إعاقة التنمية بها ولن ينجح. فعلا العملية سيناء هي بمثابة تطهير أرض سيناء من دنس الإرهاب وحماية شعب سيناء من أثاره مع تهيئة سيناء للتنمية. سيادة اللواء الدكتور كمال عامر عضو مجلس الأمن القومي ورئيس تحرير مجلة الدفاع، يحاول الإرهاب الغادر في سيناء إضعاف مصر. وفي رواية أخرى مصر يد تبني ويد تحمل السلاح. نعم، مصر واجهت مرحلة استثنائية خاصة ضمن دول المنطقة كانت تستهدف تفتيت دولها وإضعافها. في مواجهة هذا التربص رفعت مصر الشعار اللي سيادتك قلتيه: يد تبني ويد تحمل السلاح، إيمانا منها بأن التنمية هي خير وسيلة لمواجهة الإرهاب. سيادة اللواء الدكتور كمال عامر عضو مجلس الأمن القومي ورئيس تحرير مجلة الدفاع، شكرا لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة وكل سنة ومصر كلها طيبة وكل سنة ومصر عظيمة بأبنائها في كل موقع وفي كل مكان. كنتم مع وفي رواية أخرى فاطمة عمر.